بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علي عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد، ولم يذكر الركعتين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة: حدثنا، وقال إسماعيل، وقال إسحاق: أخبرنا سفيان. سفيان عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال: صلي ركعتين. هذا الحديث هو متابعة للحديث الأول، بل كلا الروايتين اللتين قرأنا تعد من المتابعات، حيث بدأنا في الكلام على الحديث الأصل، حديث الباب، في الدرس الماضي. وهذه الرواية التي ذكرها أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن عمرو يعني ابن دينار الذي عليه مدار الرواية. وكنا قد عرضنا للكلام على التعريف برواتها يعني الرواية في الدرس الماضي. واليوم نذكر حديث قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. أما قتيبة بن سعيد فهو ابن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قال: ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200. وأما إسحاق ابن إبراهيم فهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد أبو محمد الحنظلي المشهور بابن راهوية، وهو ثقة حافظ إمام حجة، بل قال: مجتهد قرين الإمام أحمد، يعني في الدراسة وفي الرواية. وله مسند مشهور يسمى مسند إسحاق بن راهوية، مات سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال يعني كل من قتيبة وإسحاق: قال أخبرنا سفيان. وسفيان هو ابن عيينة، وقد مرت بنا ترجمته قريبا، عرضناها في الدرس الماضي. يروي عن عمرو يعني ابن دينار، ومسند الحديث في هذا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دخل رجل المسجد. وهذا الرجل جاء اسمه مبهما أو جاء مبهما في هذه الروايات، لكن جاء في رواية أخرى أنه سليك بن سلكة الغطفاني. قال: جاء رجل أو دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، يعني في صلاة الجمعة، فقال: أصليت؟ أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك لما جلس دون أن يركع تحية المسجد، قال له: أصليت؟ منبها. فلما قال لا، قال: قم فصل ركعتين، يعني تحية المسجد، وليست هي بسنة للجمعة، لأن الجمعة لا سنة لها قبلية. لكن لما جاء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين أو فليصلي ركعتين تحية المسجد، وهذه التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال لا، قال: قم فصلي، يعني الركعتين. وهذا الحديث كما قلت يعد متابعا للروايات السابقة التي رواها جابر رضي الله عنه، فدل الحديث على أنه من الروايات المشهورة، حيث رواه سفيان عن عمرو، ورواه أيوب عن عمرو، ورواه حماد بن زيد عن عمرو، فالحديث مداره على عمرو، وهو عن عمرو مشهور. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطبه، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: فاركع. وهذا الحديث أيضا يعد من المتابعات، حيث مداره على عمرو بن دينار، والراوي عن عمرو بن دينار في هذه الرواية إنما هو ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله أيضا رواية أخرى، قال: وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن عمرو، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وهذه الرواية هي مثل الروايات السابقة، لكنها رواية قولية وإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات السابقة روايات فعلية، فقد تطابقت الروايات القولية مع الروايات الفعلية، وكلها تدل على ذلك. وقد عرفنا في درس البارحة أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من دخل المسجد ولو كان الإمام يخطب فليصلي ركعتين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين، وإنما يجلس. والأحاديث الكثيرة المشهورة ترد ما ذهبوا إليه، وإن كان بعض من قال بعدم المشروعية حاول أن يجيب عن هذه الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد مشروعية هذه الصلاة، وإنما كان ثمة سبب وموجب، وهو أن الرجل لما دخل المسجد كان على حالة وهيئة تتطلب وتحتاج إلى المعونة والمساعدة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظر أصحابه رضوان الله عليهم ليتأملوا في الحالة حتى يتصدقوا ويعطوا هذا المحتاج، فطلب منه أن يصلي ركعتين ليراه الناس وهم جلوس يستمعون إلى الخطبة. لكن جمهور أهل العلم لم يسلموا لهؤلاء القائلين بهذا السبب، وقالوا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا أجابوا عن هذا الحديث وعن هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل في الجمعة الأولى أن يقوم ويصلي ركعتين، على افتراض أنه قصد تنبيه الناس ليعينوه ويساعدوه ويتصدقوا عليه. لكن الرجل نفسه دخل في الجمعة الثانية، أتى المسجد في الجمعة الثانية وجلس ولم يؤدي تحية المسجد، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: أصلى ركعتين أم لا؟ فلما قال لا أمره أن يصلي ركعتين. وهذا يدل على أن صلاة الركعتين مشروعة مطلوبة، سواء كانت لسبب أو لغير سبب، لأنها تعد من تحية المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد حاء، ثم قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير وهو أبو الزبير طلحة بن نافع عن جابر أنه جاء سليكون الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وهذا الحديث أيضا مما يروى عن جابر رضي الله عنه، لكن الزيادة فيه أنه سمى الرجل الذي لم يصلي، وهو يعد أيضا من المتابعات. وهذا الحديث فيه أن أبا الزبير تابع عمرو بن دينار في هذه الرواية، فلم ينفرد عمرو بن دينار بهذه الرواية، بل وجد له من يتابعه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز بهما أو فيهما. وهذا الحديث أيضا يعد متابعة للروايات السابقة. وإن جاء من غير الطريق التي تفرد بها عمرو بن دينار حيث رواه عن طريق الأعمش عن أبي سفيان والروايات الماضية عن أبي الزبير. عندنا أبو الزبير وأبو سفيان كلاهما من تلاميذ الإمام جابر بن عبد الله. أما أبو الزبير فاسمه محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير وليس طلحة بن نافع. وأما أبو سفيان هو طلحة بن نافع. فطلحة بن نافع هو أبو سفيان ومحمد بن مسلم بن تدرس هو أبو الزبير وكل منهم تلميذ لي وصاحب لجابر بن عبد الله. فالحديث إذن مروي عن جابر بن عبد الله من خلال ثلاثة من تلاميذه وهم عمرو بن دينار وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وأبو سفيان طلحة بن نافع. والرواية رواية أبي الزبير ورواية أبي مسلم صرح فيها جابر رضي الله عنه باسم الصحابي الذي وقعت له القصة والتي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الركعتين بل جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق وذلك بأمره من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي ركعتين لكنه حثه على أن يتجوز فيهما يعني يصلي ركعتين خفيفتين. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أريد أن أنبه الإخوان قبل الانصراف لعلنا إن شاء الله يكون يوم غد أول أيام رمضان وهو يوم الأربعاء وربما يعني كان اليوم الأول فيه شيء من المشقة للصائمين ويوم الخميس جرت العادة أننا لا ندرس فيه نعطله لكن في رمضان نستبدل يوم الجمعة بيوم الخميس والدرس إن شاء الله سيكون من بعد صلاة العصر في أيام رمضان لذلك سنبدأ إن شاء الله الدرس يوم السبت فيكون عندنا يوم الخميس كالعادة يعني كالعطلة كما جرت به العادة، وغدا يتهيأ الناس لاستقبال هذا الشهر، فإن شاء الله سنبدأ درسنا في يوم السبت، لأن يوم الجمعة هو يوم العطلة في رمضان، ذلك لأن كثير من المصلين يوم الجمعة يبقون في المسجد، وربما ازدحم المسجد، وربما انشغل الناس في هذا اليوم، فيكون إن شاء الله موعدنا يوم السبت بإذن الله الأحد، والدرس يكون من بعد صلاة العصر، وسيكون درسنا يوم السبت في كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وفي يوم الأحد سيكون الدرس في كتاب الأدب المفرد، وبقية الأسبوع إلى يوم الخميس إن شاء الله في شرح النووي على مسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، والسلام عليكم ورحمة الله.